ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا أيها الذين آمنوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم وزينه

تحت أمر الله أيحب وجعلناكم شعوبا وقبائل

يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم السماوات والأرض